سماح كمان أحلى مني، لكن الموضوع اتطور إنها بدأت تعمل حاجات غريبة، بتكلم نفسها، بتصرخ بالليل، بتقول كلام مش مفهوم، وآخرها امبارح بدون تفاصيل ضربتني. أيوة ضربتني. أنا مش بعتلك عشان عاوز عليك ولا شيوخ، أنا بعتلك بس عشان تقنع أمي تسيبني أفسخ الخطوبة لإني خايفة على أختي، بس للأسف ماما رافضة تماما. لو هتيجي احنا عنواننا هو في شبين الكوم. أرجوك تعالى لوحدك، البيت ده هيتهد لو أنا كملت جوازاتي. المرة اللي فاتت وقفنا عند اللي حصل في الأوضة، مسكت وقتها الموبايل وبدأت أحكي للشيخ سعيد عن الحاجات اللي حصلت في الدقائق اللي فاتت، واللي هو كان فيها قايم بدور القارئ للقرآن علشان يحميني. قال لي ارمي الكفن ده فورا، ارميه من الشباك بالشعر اللي جواه والشعر اللي بره، حطه فيه وارميه وارجع بعدها كلمني ضروري. عملت كده فعلا، شلت الشعر القطة اللي كان مالي السرير وفتحت الكفن وحطيت الشعر فيه وقفلت، لفيت الكفن ورحت عند شباك الأوضة مفتحه مش عايز يفتح خالص، طلعت الصالة فتحت البلكونة ورميته بالفعل. وانا في الصالة يعني بعد ما عملته ده ببص على الحيطة لقيت صور محسنة كلها اختفت، وفي اللحظة دي ادركت هي، ايوه هي اللي كانت في الأوضة، وهي اللي انا عمال اقول شفتها فين قبل كده، هي انا متأكد. فتحت باب الشقة وطلعت فوق، خبطت على الباب بتاع العيلة الغريبة، فتحت لي فاطمة والدة البنات، قلت لها بدون تردد هي محسنة اختك متأكدة انها ماتت؟ قالت لي انت جاي لي دلوقتي علشان تقول لي اختك ماتت؟ ما قلت لك ماتت، وقلت لك ماتت ازاي كمان. بصيت في الساعة لقيتني يعني مش متأخر قوي، قلت لها ارجوكي ريحيني، لو في حاجة تخص موضوع اختك ده ما عرفهاش احكي لي عليها. قالت لي يا ابني هي فيها فصال، ماتت. اقول لك اكتر من انها ماتت؟ ممكن افهم بقى ايه مناسبة السؤال ده يا ابني؟ ما عرفتش ارد بصراحة، استأذنت وسبتها ونزلت رجعت الشقة. كنت ساب الباب موارب، دخلت وقفلته، وانا واقف في الصالة لمحت حد ماشي في الطرقة ودخل الأوضة اللي انا كنت فيها. ايوة مش انا اللي يعني باللي شفته واللي انتوا عارفينه وحافظينه مش هخرج اجري بصراحة. دخلت بسرعة الأوضة عايز أشوف إيه اللي دخل، ملقيتش أي حد، لكن لقيت الشباك بتاع الأوضة اللي ما كانش بيفتح خالص مفتوح على الآخر. طلعت الورق بتاعي وبدأت أكتب وأكمل كتابة في اللي كتبته قبل كده، وبدأت أسرد تفاصيل التفاصيل. وأنا بكتب نقطة دم وقعت قدامي على الورقة، وقفت وقتها عن الكتابة ونقطة دم تانية نزلت. بصيت بحذر شديد فوق للسقف، رفعت راسي وبصيت لقيت بقعة كبيرة من الدم في السقف وبتنقط. شديت كرسي موجود في الأوضة وحطيته على السرير ووقفت عليه، ولما وقفت على الكرسي فوق السرير قدرت أوصل بإيدي للسقف وبدأت أركز معاها. بقعة دم مش عارف اوصفها ايه، بقعة كبيرة محطوطة يعني زي عارف لما يكون في بقعة دم على الارض، هي نفس المنظر وكأنها يعني حربت الجاذبية او ضد الجاذبية، نقطة الدم الكبيرة دي ما بيقعش منها غير نقط، لكن هي كتير. مديت ايدي لمستها بصباعي كده فضول، دم دافئ. طلعت منديل من جيبي وبدأت امسح الدم، لكنه كان كتير، المنديل شرب دم كتير والدم زي ما هو.

وبعدها ادور بقى على مصدر كهرباء ولا كشاف بتاعي ولا اي حاجة. مجرد ما حطيت رجلي على الارض، رجلي بس رجل واحدة على الارض، رفعتها تاني بسرعة لاني لقيتني نزلت على مية، في مية في الارض او مش مية الله اعلم. رجعت تاني نزلت رجلي الاتنين بالراحة بهدوء برضو نفس الملمس. عارف لما تنزل بجسمك شوية كده علشان خلاص هو مفيش امل في الأوضة غرقانة فهتنزل تقف، فنزلت شوية كده بجسمي لقيت رجلي بتغوص في مية ملهاش عمق، مفيش أرض. أيوة، طلعت تاني على السرير وتحركت الناحية التانية من السرير ونمت على بطني ومديت إيديا في المية دي، مية كتير أشبه ما يكون إن أنا الأوضة عايمة في بحر، مش فاهم. وأنا بتحرك وأنا في حركتي على السرير خبطت في الكشاف بتاعي اللي كنت مطلعه من شوية، نورت الكشاف وبدأت أبص حواليا وكانت الصدمة حاجة لم تتوقعها ولا نتوقعها. أنا في وسط بحر أو محيط بالليل والمية السودة ضلمة كحل وشكلها مرعب. يعني إيه أنا عايم بالسرير على مية؟ يعني بلف بالكشاف لقيت أصلا أنا مش نايم على السرير، أو السرير اختفى دلوقتي في اللحظة دي، لقيتني على سطح قارب صغير في وسط المحيط أو البحر ده، ومصدر الضوء الوحيد الكشاف ونور القمر اللي منور المكان حواليا. كل اللي في دماغي لأ بحلم بحلم، أنا بحلم أكيد. قعدت في القارب اللي أنا فيه أفكر واتكلم وارد على نفسي وان ده كابوس طب هعمل ايه؟ ولو مش كابوس هعمل ايه؟ ولو ده حقيقي ولو بنسبة 1 في المليون هعمل ايه؟ صوت المية اللي بتتحرك حواليا بيأكد ان ده مش كابوس. ظلت الكشاف لما صوت المية زاد شوية لقيت فعلا في حركة في المية الراكدة وكأن في حد رمى طوبة فيها. صوت المية برضو من الناحية التانية سمعتها بتتحرك، اتحركت بسرعة ناحية القارب الناحية التانية لقيت جثة طافية على المية. كانت نايمة على ظهرها وجثة، يعني كانت مين؟ كانت فاطمة أم البنات. ما اتحركتش من مكاني لان انا لسه على يقين تام ان ده كابوس ومسيره هيخلص. الجثة اللي طافية على المية بتتحرك مع ان المية راكدة، بتتحرك وبتقرب اكتر من القارب لحد ما خبطت فيه واختفت او غابت عن نظري. يعني بعدها لقيت في ايدين او ايد تحديدا غرقانة مية بتطلع على القارب وبتحاول تمسك في طرف من اطراف القارب علشان تطلع، كأن في حد غريق عايز يدخل القارب، غريق متعلق بقارب. وسمعت صوت حد بيقول خد بإيدي يا ابني، صوت واحدة ست، مش صوت فاطمة، لا صوت أنا عارفه بس مين وبدأت راس اللي بيحاول يخرج ده تظهر. ظهر منه مجرد شعر وجزء من وشه اسود حالك وعينين حمراء. وصوت الصوت والعينين والوش وكل ده كان كفاية قوي. بصيت حواليا في القارب عايز اتصرف،